فيها قبل المصروف. جاء العمران أبو بكر وعمر. نعم لأنه مثنى. وقلنا المثنى ما دل على اثنين أو ثلثين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظ ومعنى. وهذا احنا قلنا أبو بكر وعمر هل هما متفقان لفظا؟ إذن العمران ليس مثلا. اي ايش نيابه عن الضمه الالف حاضره. نعم مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه طيب انا باقسم القائد تشكل عليكم ان قلنا الملحق المثنى اربع. كل ما أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق للمثنى. هذا القاعدة. كل شيء أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق للمثنى. يفهم؟ العمراني فاعل مرفوع انتفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق للمثنى. وعمر كذنف ملحق المثنى كذنف على هذا. لماذا كان ملحق المثنى؟ لأنه أعرب إعرابه ولم تنطبق عليه شروط كذا. أحسن تمام. ها أعرف أبو بكر بدل كمل. وبدل المرفوع وبدل المرفوع تابع المرفوع. أقول تابع المرفوع إيش يكون؟ تابع المرفوع مرفوع وعلم ترفعه كمل نيابة. نعم لأنها نعم أحسنت. أبو مضاف طيب وعمر الواو لا عمر معطوف على بكر ولا على أبو؟ لا على أبوك على أبوك على أبوك. طيب والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه أحسن رفع بالضمة لأنه مفرد. الحمد لله. إذن استفدنا الآن استفدنا أننا رجعنا إلى إعراب إيش الأسماء الخمسة والمفرد. طيب بدلين بدل بعض من كل قامت المرأتان الأخ قام فعل الماضي والتاء التأنيث تاء التأنيث. المرأتان قامت. شوف كلمة قام إذا جاء قام اللي بعده يكون مفهوم. إذا صار فاعل يكون مفهوم. نعم أنت أي نعم فاعل ها لأنه مثنى ولا ملحق؟ يكتبون جماعة، لأن المرأتان برر عن المرأة والمرأة. طيب أحسن، عرفتها؟ ها؟ المرأتان فاعل مرفوع وعن ثلاثة في الألف نيابة عن ضمه لأنه مثلم. تمام. طيب يلا آدم، غرزت السيارتين، تمام، غرزت المال وقت غرزت، ثلاث سنوات السيارتين. نعم. فاعل. والفاعل وش يكون؟ ايش؟ مرفوع. نعم. السيارتين هو فاعل، فاعل مرفوع. اي وعين فرحه اذنك كثرت. تمام. نعم اسمع الاعراب. نعم يا غرزت السيارتين، غرزت الماضي والتانيث وعربها ادم. السيارتين فاعل مرفوع، انا قلت غرزت السيارتين مفعول، وين نبغى الفعل؟ الفعل وقع منه، كيف في المفعول؟ نعم كيف طمول يا جماعة، كل يخطي، كل يخطي ويخطي، اللي ما يخطي ما يخطي. نعم. طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا اثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ في الألف. طيب إذا نقول السيارتان، السيارتان، فقولي أنا غلط، الصواب غرزت السيارتان. طيب أيه أصلا من غرف، الغرف مو بيحصل له يسفل في الأرض، والغرف غرز العقرب، غرزه في الأرض. طيب إذن السيارتان فاعل مرفوع وعن رفعه، الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب استنار القمران، الأخ أنت. نعم نعم القمران هي. لا المقصود الشمس والقمر. اعرف اعرف القمران فاعل بالالف نيابه. نعم ها، لانه ملحق بمثنى. صحيح يا جماعه، لان احنا اخذنا قاعده. ما هي القاعده؟ كل شيء أعرف إعراب المثنى ولم تنبط على شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا نجينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير كثير أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.

أنت تقومي. أين نعم. ها هي. سبحان الله. إلى هنا ما أعرف من يتكلم. حسب هذا صاحب. طيب. ها. شو جزاك الله خير إذا أحد يستسلم يقول أنا يرفع إيش؟ لأن الأصوات ما أعرف. طيب يلا كمل هذا. تقومين. امشي. ها؟ كمل يا اخي كمل. انتهينا. انت مبتدئ. تقومين. نعم. نعم. والياء فاعل. طيب لو قال لك قائل انت تقومي وحدث الميل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه مرفوع. والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون. صحيح. بما لا تسمى هذه الأفعال؟ الأفعال الخمسة. يعني المصطلح عند النحويين أنها تسمى الأفعال الخمسة. طيب نعم. ما جاوبت السؤال. شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللنص خمس علامات. النص احد انواع الاعراب. اقسام الاعراب رفع ونص وخفض وجزم. انتهى الكلام على الرفع يا جماعه. وصار الرفع له كم علامه؟ اربع: الضمه والواو والالف والنون. النص يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللنص خمس علامات. وترى هذا بيكون سهل لأن سيعود على ما سبق: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه خمس علامات. والذي دل عليها التتبع والاستقراء، لأن علماء العربية رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن المنصوب لا يخرج عن هذه الأشياء الخمس: الفتحة وهي الأصل، والباقي نيابة، الباقي نيابة عنه، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ما قال ثبوت النون، ثبوت النون علامة للرفع، لكن النص حذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد. وبماذا يرفع الاسم المفرد؟ بالضمة. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحد. طيب في جمع التفسير، جمع التكسير ينصب بالفتحة وسبق أنه يرفع بالضم. وما هو جمع التكسير؟ ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرد، مع تغير بناء مفرد، مثل الرجال والأعراض والمساجد والدور و أشياء كثيرة. طيب الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وش اللي فقدنا من علامات الرفع من الذي يرفع الضمة؟ ما الذي فقدنا من الذي يرفع الضمة؟ جمع ما السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لأن جمع المؤنث السالم سيأتينا أنه ينصب بالكسر. هنا يقول والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. اشترط الملك شرطين: إذا دخل عليه ناصب، وهذا الشرط لا بد منه لأنه لا يمكن أن ينصب إلا إذا دخل عليه إيش؟ ناصب. ولم يتصل بآخره شيء، ويريد بالشيء نون التوكيد والنسب، نون يعني ولم يتصل بآخره نون توكيد ولا نون نسبة. فإن اتصل بآخره نون توكيد أو نون نسبة لم ينصب بالفتحة. مثال ذلك: يقوم، وليكن حرفنا حرف النص لن، لن، فتقول مثلا: يقوم الرجل، يقوم الرجل، من العبقري لعبها؟ يقوم الرجل، نعم، لماذا تقول بالضم؟ نعم، ولا مثل عليه ناصب ولا جابر. طيب، لأنه مفرد. طيب، إذا أردت أن تنصب هذا الفعل تقول: لن يقوم الرجل، وسنركز على لن، لن يقوم الرجل. لا يجوز أن تقول لن يقوم الرجل، بل يجب أن تقول لن يقوم الرجل، فتصل بالفتحة. ليش؟ لأنه فعل مضارع، لم يتصل بآخر شيء ودخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب. طيب، الرجلان لن يقوما، لن يقومان، الرجلان لن يقومان، لا، لأن فعل مضارع دخل عليه ألف اثنين، والمؤلف يقول لم يتصل بآخر شيء. طيب، النساء لن يقمن، ينصب بالفتحة. ليش؟ دخلت عليه من النسبة. طيب، والله لن يذهبن، والله لن يذهبن، ينصب بالفتحة. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله اشترط لنصب الفعل بالفتحة أن يكون مضارعا ويدخل عليه ناصب، اثنين، والثالث أن لا يتصل بآخره شيء. طيب، وأما الألف فتكون علامة النصب إلى آخره. فن المؤلف في الألف لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألف، صح؟ الفتحة إذا أشبعت صارت ألف. فمثلا إذا قلت رأيت زيدا، هذا فتحة، أشبعها زيدا بالألف، فلهذا سن بالألف. الألف تكون علامة النص في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. جزاه الله خير، ما أثر هذا الكتاب. الألف تكون علامة النص في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ويومان، خمسة. لكن متى تكون منصوبة بالألف؟ إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو، إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو. وشروط الرفع بالواو ستة ولا سبعة؟ طيب، أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، تغير متكلم، وأن تكون فو خالية من الميم،

جمع صامت. طيب إذا قال قائل كيف تقول جمع صامتة وهو يقول صامتات؟ صامتة نقول لا، إحنا ما عملنا بالمفرد شيئا، المفرد لم نعمل به شيئا، وإنما أضفنا إليها الألف والتاء، الألف والتاء. لكن قد يقول ما في ألف، ما زدت ألف وتاء، أنتم حذفتم صامدة، قلت صامدة حذفت. فما الجواب؟ أقول لم أحذف، لأن التاء التي في المفرد وضعناها في الجمع، لكن جعلناها بعد الألف، جعلناها بعد الألف. وتاء الجمع تكون مفتوحة غير مربوطة، تاء المفرد تكون مربوطة. طيب قال المؤلف وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث الثاني، وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. قبل أن نتجاوز، جمع المؤنث الثاني ينصب بالكسرة، وبأي شيء يرفع؟ بالضم. طيب صح، الياء تكون علامة النص في التثنية والجمع. التثنية سبق لنا معناها ولا لا؟ ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى كذا. طيب إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. جمع ملك السالم ما دل على أكثر من اثنين مع السلامة في بناء المفرد، وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون. طيب زائد فعل جمع المذكر كذا حنكون الثاني وجمع المرض بالجمع. هنا جمع المذكر الثالث يرفع ايش؟ بالواو، وينصب بالياء. تقول رأيت، تقول في التثنية رأيت الرجلين، الرجلين، ولا صح ان تقول رأيت الرجلان. وتقول الجمع رأيت المسلمين، ولا صح ان تقول رأيت المسلمون، لأنها إذا نصبت يجب أن تكون بالياء. والله أعلم. علامات كم؟ نص من نص كم من علامة؟ كم من نص من علامة؟ ما رجع راجع طالب خطأ. خمس علامات كذا. طيب عدها علينا. طيب المؤلف ثنى بالألف بعد الفتحة، فما هو السبب؟ جاء بعدها الألف ما تنقلب ألف. طيب كيف نعرب قول القائل أكرمت الطلبة أو الطلبة أو الطلبة؟ لا، الآن الطلبة، شف أكرمت الطلبة أو الطلبة أو الطلبة. أكرمت الطلبة، حرف شر حرف خفض. ما حرف وين حرف خفض؟ الألف واللام ما حرف شر من حرف خفض، يعني حرف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والبا والكاف واللام. لكن كيف ننطق الطلبة؟ لماذا نسبنا بالفتحة؟ لأنه جمع تفسير، صحيح؟ طيب ما الذي أعلمك أنه جمع تفسير؟ نعم، المفرد ما هو؟ الطالب، وتغير بناء المفرد، دل على ثلاثة ما تغير بناء المفرد، زين. كيف نقول في هذه العبارة؟ قام أبوك أو أباك؟ هذا هنا لا خير. أقول هذه العبارة قام أبوك قام أباك صح؟ قام أبوك قام أبوك قام أبوك ليش؟ أنا لست أريد أن تعرف لماذا تقول إننا نقول قام أبوه، لأنه فاعل مفعول الوضع صح؟ ها؟ طيب اعرف أبو فاعل مفعول الوضع فاعل مرفوع وعلى مكره في الواو، لأنه من أسماء الخمسة. طيب هل أقول قام أبو زيد أو قام أبا زيد؟ لك السؤال يعني. أبو زيد أو قام أبا زيد ليش؟ لماذا نقول أبو زيد ما نقول أبا زيد؟ من هبل اسمها الخمسة يقول المؤلف أبوك، المؤلف يقول أبوك إيه، لكن قال أبوك ونحن نقول أبو زيد. أبو زيد ما هو بقول لك إن شاء الله. ما شرط إعرابها بالواو رفعا؟ الآن هي مضافة زين، سواء نضيفة الضمير أو الاسم الظاهر كل واحد. طيب هل تقول الثان صحيح العبارة قام الزيدان قام الزيدين صحح العبارة؟ أي قام الزيدان قام الزيدين يا جماعة يلا نشت كأن هداية الله يتأخذ للجواب. يلا ما لا تقول قام زيدان بأنه وثنية ورفعه بالألف نيابة عن الإنسان. قلناك يا بسام نقول قام الزيدان فنرفعه بالألف لأنه مثنى، والمثنى يرفع بإيش؟ ها؟ بالألف. طيب كيف نقول عادل صح العبارة الرجال يقوموا أو يقومون؟ يقوموا بالواو يقومون ليش؟ صحيح يا جماعة سمعتم؟ يقول إننا نقول الرجال يقومون لأن يقومون من الأفعال الخمسة ولم يدخل عليها ناصب ولا جازم فترفع بماذا؟ بثبوت النون. طيب صحح الأخ. قامت المسلمات أو قامت المسلمات مهان أي أنت؟ أنت دائما تتصور على صاحبك. نعم قامت المسلمات أو قامت المسلمات بالكسر بالضم ليش؟ بالضم صحيح؟ طيب جمع من السالم وجمع من السالم يرفع بالضم. لو قال قائل جاءت المسلمات قلنا هذا خطأ، قامت المسلمات قلنا هذا خطأ. فنعرف قامت المسلمات هنا والتاء. طيب والمسلمات مرفوع وعلامة رفعه ضمه ظاهرة على آخر. طيب ما تقول في تلا وكلا هنا مستجد؟ طيب الأخ إيه ملحق بالمثنى، ما شرط إلحاقها بالمثنى؟ إلى مضافة إلى أي اسم ولا إلى شيء معين؟ أن تكون مضافة إلى الضمير. طيب تقول جاءت المرأتان كلتاهما أعرفها. نعم جاء في المرأة والتاء زين المرأة ثانية أو المرأة ثانية المرأة ثانية. نعم نعم نعم نعم لأنه مثنى. طيب كلتاهما أحسن، لكن هي شوف قلنا لكم كلتاهما مثل كلهم، جاء القوم كلهم وكل توكيد، كلتاهما إذن توكيد. يلا كلتاهما كلتا توكيد للمقتان وتوكيد المرفوع في الألف نيابة لأنه أحسن. تمام طيب يلا صالح، هل الصواب قام رجلان اثنان او قام رجلين اثنين او قام رجلان اثنين او قام رجلين اثنان؟ اربع صور. الصواب من هذه الاربع ايش؟ وش تقولون؟ صحيح هذا السؤال. طيب أعرف نعم نعم الألف نائب عن إيش؟ الفتحة سبحان الله. نعم مش لأنه طيب اثنان تمييز اذا لا بد ان نقول اثنين يعني تمييز يكون منصوب. وانت قلت ما قلت نقول اثنان توكيد ليش؟ والتوكيد تابع المؤكد مرفوع نيابة لأنه مثنى لأنه مثنى. تمام، توافقون على هذا؟ لا يوافق، فلا يحصل أن يكتنبوا. ملحق ومثنى اثنان ملحق، تأمل رجع متأكد. عندنا الآن قولان، أيهما الراجح؟ الثاني الراجح عيسى ولا قول عيسى؟ طيب طيب، إذن لأنه ملحق بالمثنى. لماذا يا صالح لم يجعل مثنى حقيقيا؟ نعم تبين، لأنه لا مفرد لهم إلا يعني، والمثنى لا بد يكون بزيادة أغنف عن إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب نعم، هذا ما ما في شيء إن شاء الله. إيه يصح توكيل، يصح الله يصح توكيل واسع. طيب لا ما يصح لأنه ما يحل المحل الأول. طيب أكرمت المسلمات، نعم المسلمات، نعم المسلمات. طيب تعرف المسلمات بمعنى السالم؟ نعم مرفوع على أنه على أنه وكل جمع من السالم يكون مرفوع. إذن علل ايش مسناتها اكثر. إيه؟ اذا العباره غير صحيحه، اكرمت المسلمات غير صحيحه. ما هو مر علينا ان جمع المسلمين يصب ايش الكثره نيابه عن طيب. يلا اكرمت فعل وفاء المسلمات مفعول به مصروف، وأن نخلص نيابة لأنه جمع مؤنث سالم. صحيح يا جماعة؟ طيب خلق الله السماوات، نعم صحيح. طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك، ثلاثة ثلاثة أقول ثلاثة، رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك، الصواب رأيت فاك ورأيت فمك. إذا فمك خطأ، خطأ لكن هذا خطأ ولا غير لأنها اسم. طيب ورأيت فاكهة، فاكهة إيش؟ وهو مفرد ولا جمع؟ مفرد. مو بيكون مفرد يعني إذا خلق مفرد يعني غير الجمع. إيه فهمت؟ وفهمت؟ طيب وده المفرد ليش ما يعرف عربي؟ يعني إذن يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى، أما اللغة المشهورة ف صحيح جماعة أغلبها على فاء. ما هي على فاء؟ ما هي ولا على حرف حرف ولا رأيت فاكر زين. تمام صحيح. طيب تقول رأيت رجلا هنا أو رجل ليش؟ وتنصب بالعب الفتحة رجلا هل يسمع غريب في الفتحة؟ طيب ولو جعلت بدله رجالا ولو جعلت بدله رجالا هنا جمال ثاني صحيح رجالات ليش هل يتعلق في بناء المفرد رجالات لان رجالات يجمع الجمع على المؤنث فتقول في رجال رجالات كما قال تعالى في كانه جمالات صفر فيها قراءه جمالات طيب لا لا جمع عن الثالث لكن ثالث لفظ ولهذا المخشري يقول إن قومي تجمعوا ولقتل مدر الشهر الثاني قال لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث كل جمع مؤنث هنا طيب يلا الأخ نعطيها على قولها نعطيك على قدرها إذا قلنا أكرمت الطالب حرك الطالب أو الطالب أو الطالب الطالب ليش مفعول به وهو اسم مفرد وليس مفرد ينصب كيف فتح تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حد منهم نعم نعم أنا ما أذكر أن نكالت بصامدات لكن إنها أفعل صامدات لا شك أنها جمع مؤنث لكن ما أذكر أن نكالنا بها ها؟ ها؟ بصامدات أما عرفات فثالث ملحق بالمؤنث لأنها اسم موضع واحد أي نعم لا يدل على جمع أي ما يهم لكن لأنها اسم واحد ما دل على جمع مثل أدرعات أدرعات اسم موضع واحد فهي ملحق جمع السالم لأنه ما يدل على جمع طيب يقول وأما حذف النون فيكون علامة النص في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون بسيط هذا الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلون سبق لنا أنها ترفع